الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى من الشيء الطيب، فعلى من الشيء الطيب. طوبى لهم أي سيلاقون شيئا طيبا في كل مظاهر، شكلا ولونا وطعما ومزاجا وشهوة، كل حاجة يشتهوها يلاقوها. فطوبى لكن تقول فلان طوبى له. طوبى له يعني ايه؟ يعني الامر الطيب كله بكل نواحي الطيب موجود ايه له. وحسن مآب اي حسن مرجع الى الذي خلقهم اولا واعاشهم في الاسباب ثم اخذهم ليعيشوا بالمسبب الاعلى بكل فيكون. الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أراد الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يقول للرسول إن كل رسول جاء أمة من الأمم جاء بمعجزة تؤيد صدقه، وأنت رسول من الرسل سبقك رسل، كل الرسل جت لهم آيات مناسبة لأقوامهم، فأنا أرسلت معك آية مناسبة لقومك، وإلا فقل لي نبغين في أي آية علشان أجيب لهم آية منك؟ مش نبغين في حاجة أبدا، مش نبغين إلا في صناعة الكلام، في صناعة البيان، في صناعة المعلقات، في سوق عكاظ، في سوق المجنة، كل هو ده اللي نبغين فيه، فأنا بجيب المعجزة من إيه؟ إذن فمنطقي معك فمنطقي مع سائر الرسل الذين تقدموا، جئت لهم بمعجزات من جنس ما نبغ فيه قومهم حتى يتأثر تتأتى الحجة ويتأتى التعجيل. أما لو جئت بآيات لا يعرفون فيها شيئا لقالوا لو عالجنا هذا الأمر من أول كنا نجيب أحسن منه، لا أدنتوا عالجتوه وأدنتوا نبغى فيه وأدنتوا كذا وأدنتوا. يبقى إذن الإرسال للرسول بالمعجزة القرآنية التي لم يقتنع بها الكفار إنما جاء مطابقا لمنطق الوحي مع رسالات السماء كلها. فكذلك أرسلنا في أمم قد خلت من قبلها أمم وخلت من قبلها أمم وأرسلنا معجزات تناسب بيئتك. إذن أنا لم أأتي بشيء عجيب معك إنما جئتك بآية نبغ فيها القوم، مدام نبغ فيها القوم وعجزهم يبقى الحجة قوية. لكن لو ما كانوش نبغين في حاجة أو تجيبون يقول لك لا ما تنفعش، لأننا لو تعلمناك لنبقى أحسن من كده كمان. كذلك أي كهذا الإرسال أرسلناك في أمم في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه وهم يكفرون بالرحمن. وهم يكفرون بالرحمن مش يكفرون بالله، الله دي المعبود، الله يعني المعبود، والمعبود ده بالتكليف تفعل كذا ولا تفعل كذا. الحق سبحانه وتعالى بيجيب الاسم اللي يجب انهم كانوا يقدروا نروح الاسم وغيرهم، ده الكفرة بيرزقهم ومعيشهم في نعم. الشمس لا تطلع عليهم كما تطلع على المؤمن، المطر ينزل عليهم كما ينزل على المؤمن، الارض تعطيهم كما دي. عايشين في ايه؟ مش عايشين في التكليف ده، عايشين في عطاءات الحق قبل ان يكلف. يعيشوا في عطاءات الحق قبل ان يكلف. فقال كان الاصول ان يذكروا ما لله من فضل عليهم، وكانوا يؤمنوا به مش يؤمنوا بالله، لان الله طالب عباده انما الرحمن متطوع بخير، فده متطوع بخير. كان الاصول انهم يقدروا هذا الخير، وما دام انا بناديهم يا من قدمت لهم الخير ولا حول لهم ولا قوه، كان يجب ان يعتبروا ويقولوا ايه والله ده يستحق منا ان نتجه اليه وان نستمع اوامره بالايه بالتكليف. وهم يكفرون بالرحمن. في صلح الحديبيه حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واصحابه ووقفوا عند الحديبيه ومنعتهم قريش ان يدخلوا البيت معتمرين، حصلت المفاوضات. فلما حصلت المفاوضات نهاية هذا كله أن يصنعوا معاهدة، معاهدة الحليبية. ده نصر كبير، كل قريش تعترف بمحمد على أنه أصبح يعاهد يؤخذ منه ويعطى. دي مسألة ما كانش معترفين الأول، يبقى أول حاجة منهم إيه؟ اعترفوا بأن رسول الله ومن معه أصبحوا قوة تعاهد لنا كذا ولك كذا، ما كانش الأول حاجة دي، يبقى ده أول إيه؟ أول مكسب. ولذلك سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه يقول ما كان نصر في الإسلام أعظم من نصر الحديبية. الحديبية هي النصر مش فتح مصر. ليه؟ قال لك لأن ابتدأت قريش تعترف بالأمة الإسلامية وتدي لها معاهده وتقول لها اعملوا كذا واخدوا يعمل كذا اول حاجه. وبعدين خدوا الهدنه الطويله التي مكنت رسول الله وصحابته من ان يعملوا ايه؟ يغزوا القبائل حول قريش كل يوم سريه، كل واحد مبشر كل يوم ويجي دول يؤمنوا ودول يؤمنوا ودول، ففرغ للدعوه في غيرهم وهم سكنوا من العذاب. اذا ادهم فرصه، ما كان نصر في الاسلام اعظم من نصر الحديبيه، ولكن الناس لم يتسع ظنهم لما بين محمد وربه. والعباد دائما يعجلون، والله لا يعجل بعجله العباد حتى تبلغ الامور ما اراد. كذلك ارسلناك، يعني كما ارسلنا الرسل السابقين بمعجزات تناسب اقواههم نباغه ومهاره، ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم، هاتوا امه ارسل اليها رسول معه معجزه، والمعجزه ليست من جنس ما نبغوا فيه. انا ايه اذا انا ماشي على طريقه واحده. كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك. وهم اي الكفار يكفرون بالرحمن، ويكفر بقى تكفر من الان عم. طب تكفر بتالي التكليف اللي لك يعمل دي وانت يقول لك هتتدخل في حركتي ليه؟ تتدخل. يكفرون بمين؟ بالرحمن. وهم يكفرون، قالوا لا نعرف رحمنا الا مسيلمة. فلما جاءوا عشان يعملوا المعاهدة مكتوب فيها ايه؟ هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله. فسهيل بن عمرو قال له حيلك، لو علمنا انك رسول الله ما حاربناك. المساله لا، المساله دي فيها خلاف، لازم تجيب في العهد الشيء اللي احنا متفقين. فاصر صحابه رسول الله انه يكتب رسول الله. النبي قال لهم اكتبوا كما يحبون، هذا ما تعاقد عليه محمد بن عبد الله. بلاش رسول الله، سيدنا الامام علي وقف يقول لك لازم اكتبه. يقول له ما تكتبهاش، يقول لازم اكتبه. يوم الحق سبحانه وتعالى ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لعلي ستسام مثلها فتقبل، ستسام مثلها فتقبل. مش قابل ليه؟ فلما شبه بعد ما جاء عمر وابو بكر وجاء عمر وجاء عثمان وجاء علي وقامت المعركة بين معاوية وبين مين؟ وبين علي. وبعد ذلك حبوا يعملوا ايه؟ معاهدة. فلما جمع بن عمرو قال هذا ما تعقد عليه علي وابن ابي طالب امير المؤمنين، قال له حيلك، لحكنا مؤمنين بانك امير المؤمنين ما كناش حاربناك. فقال صلى الله وسلم على سيدنا محمد ستسام مثلها فتقبلها. وقبلها. برضه من ضمن الاشياء اللي تثبت مين؟ تثبت الايمان. كل جزئيه تيجي في اي حاجه تثبت الايه؟ تثبت الايمان. تيجي مثلا يجي عمار بن ياسر كان في فئة من ويا عدل، وبعد ذلك قتله جنود معاوية. فالمسلمين قالوا ويح عمار تقتله الفئة الباغية. إذن ففهموا ان اي فئة بغت اللي مع معاوية. فجم الناس اللي كانوا ويا معاوية من المعسكر بتاعه الى معسكر مين؟ الى معسكر ايه؟ الى معسكر عدل. فيجي ايه؟ معاوية بقى كان من الدهاء بمنزلة، قال انما قتله من اخرجه. لما عمرو بن العاص ذهب اليه وقال له انه فشت فاشية في الجيش، ان هي استمرت محدش هيفضل ويانا. ايه وما هي؟ قال لما قتلنا عمار بن ياسر ذكر الصحابة ان رسول الله قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. ففيهم ان الفئة الباغية هي اللي معانا، فعمالين يتسللوا منا كده. قال لا اشع في الجيش وقل انما قتله من اخرجه. قتله من اخرجه يعني مين؟ يعني علي. فلما بلغت الكلمة لعلي ما شاء الله قال لهم اذا من قتل حمزة بن عبد المطلب يبقى النبي اللي قتله بقى، لانه هو اللي طلعه للقتال. فنامت الايه؟ نامت الكلمة. كذلك ارسلناك في امة قد خلت من قبلها ام، اي بمعجزات تناسب ما نبغوا فيه ومهروا، ونحن كذلك بعثناك بمعجزة تناسب ما نبغ فيه القوم ومهروا. فطلب آية من غير ذلك يبقى جهل بواقع رسالات وتعلت يقصد به إبعادهم عن الإيمان. وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، ثم يكفرهم وانت تعيق صادم دول ايه هو ايه هو ربي. كلمة هو ربي دي علشان تنسجم مع كلمة الرحمن. هذا الرحمن اللي منعم عليكم النعم دي كلها، وبل هو ربي المتولي تربيتي. يبقى لو لم يكن الا انني بدي اكافئ اللي رباني هذه التربية ومد لي في الحياة هذا المد واعطاني مقومات الحياة كده بجد، لا ده كان بزيادة. قل هو ايه؟ قل هو ربي لا اله الا هو. وما دام ربي ولا اله الا هو مش هبقى لفوت التفت للاله ده مرة ولذا مرة ولذا مرة، لا ده هو ايه؟ اله واحد. ولذلك ربنا بقول اعرفهم ان المؤمن بإله واحد ارتاح. ليه؟ نجيبها في القرآن عشان تطمئن برضو القلوب. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. الشركاء ريتهم متفقين، كانوا يقول للعبد ده يخدمنا النهارده وانت بكره وده بعده وده بعده، كنا متفقين. ده هم مختلفين. اذا لذهب كل اله بما خلق. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. رجل ملوش الا سيد واحد، ان كل يبقى مرتاح. اللي عنده 10 ملكينه ولا اللي مفيش ملك ولا واحد يبقى الواحد. فالاله الواحد هو ده اللي يريح. قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت. الانسان لا يسلم نفسه الا لمن يثق في انه امين على الاسلام. اسلمت نفسي الواحد اقول ايه في قضية؟ اقول له والله اللي يحكم لي فلان انا راضيه. طب انا وكلت فلان في كذا. ما يسلمش نفسه الا لايه؟ الا لمن يرى انه امين على هذا الاسلام. ومش امين بس، قد يكون امينا وضعيفا لا يقدر على الحماية. يبقى لازم يكون ايه؟ امين وايه؟ وقوي امين. قوي امين. طيب فاذا كان الانسان يسلم نفسه الى واحد يحكم انت ان هو شهد للواحد بانه ايه؟ امين عليه واحكم منه واقدر على تنفيذ مطلوبه. والا لو كان قوي بذاته ما يوكلش حد. اذا الرسول في المعركه العنيفه دي وصناديق قريش والى اخره بيقول ايه؟ عليه توكلت. يبقى معناها ايه؟ شهادة منه بان هو ده ايه؟ القوي الامين علي الحكيم اللي كلها. فاذا قلت ويقول مش توكلت عليه، لان الفرق بين توكلت عليه وعليه توكلت فيه فرق كبير. توكلت عليه من الممكن ان تعطف ايضا وعلى فلان وعلى فلان وعلى فلان، ما يمنعش غيره. انما عليه توكلت تبقى لوحده فيش ويا غيره. ولذلك بنقول مش نعبدك، نعبدك يا الله. يمكن بتعبده وتعبد واحد ثالث يعني بيعبد الشركاء. قال اياك نعبد، يعني ايه؟ يسموه اسم قصر، ده اسم حصر. حصر العبادة فيه فلا تتعداه الى ايه؟ الى غير. ولو انها اقرت لجاز ان يعطف ايه؟ يعطف عليها. كل هو ربي لا اله الا هو، يعني مفيش تشاكس. هو لا واحد، بناخد امر من جهه واحده. ولذلك تعالى بقى لما يكون في اداره كده وفيها مثلا رئيس، وبعدين فيها رئيس ادى لحد صلاحيه ثانيه يبقى مش عارف ايه، والثاني ايه والثاني ايه، مين يقول له اسمعنا انا ماليش الا رئيس واحد ما باخدش امر الا من فلان؟ يبقى ده معناه ايه؟ انت بتدي، انت هتقول لي اعمل كذا وده يعمل كذا، ماليش دعوه بالكذا. انا اخد اوامر من مين؟ هو كده بس، هو اله واحد اللي هاخد اوامر منه. قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت. وعليه الان في حياتي انا توكلت ومرجعي اليه. مش انا اتوكل عليه اتكل عليه وبعدين يسيبني، لا ده نريح له هو برضه. ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى، بل لله الامر جميعا. بالله انت لما تسمع هذا الاسلوب تقول ايه؟ ولو ان قرانا فيه دلال حرف شرط، وما دام شرط يبقى لازم لها شرط. وايه؟ لو زارني محمد لزرته، لو كان الامر الفلاني لكان الامر الفلاني. لما تجيب شرط وتقف عليه كده تبقى الكلام ناقص. تعالى، ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى، طب ايه يا رب لكان ايه ايه اللي يحصل يا رب؟ يبقى الكلام ناقص لسه ولا لا؟ هو ناقص في اعراقبة انما كامل في من تكمل. ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او سلم به الموتى لازم تقول لي كان يقرأ ايه. نعلش يقرأ ايه. ام انك دي تاريخها علشان يقظة المستمع اللي بيتدبر القرآن. ومدام بيتدبر القرآن كله يجيب الآيات اللي زي دي. لو أن الإنسان افتكر مع الآية دي ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقالوا هذا إلا سحر مبين. يبقى الكلام تمام ولا لا؟ أدي شرط وأدي إيه جواب. ولو أنا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا به. يبقى في جواب ولا لا؟ يبقى إذا كل نظائر هذا نأخذ أن جوابها معلوم من سياقات شتى الأساليب في القرآن. فيبقى إيه؟ يبقى معنى إيه؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لما آمنوا سيدك تمام لما آمن على الأول. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وعن ايه وده ايه يعني شو انا يبتسل جبال تخطى الارض وتجال الموتى. قال لك عبد الله بن امية كان بيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم اننا امة نعيش في ضنك الوادي. ما اسمها وادي غير ذي زرع جبال محصورة كده وعايشين في ضنك. وبعدين لما يروح مثلا الشام يجد اراضي واسعة وبساتين فيحاء ورياض غناء وزهور وثمار ومش عارف ايه. قال له سيدي ما دام انت ليك منزلة كبيرة كده عند ربنا خليه يعمل ايه؟ سيل لنا الجبال زحزحها شوية كده خلاها تفك خناقة عن مكة. ودي انت بتقول ان واذ نتقل الجبل فقام موسى حصل له ان نسق الجبل فوق ادي واحدة. فوسع لنا شوية وخلي الجبال ايه تبعد عنا شوية عشان الوادي يبقى ايه يبقى فسيح ونزرع ونقلع ونعمل مش عارف ايه. طب او قطعت به الارض ادي سيارة به الجبال او قطعت به الارض يعني ايه؟ ام قال لك تقطيع الارض فصل بقعة عن بقعة. فصل البقعة عن البقعة دي كان دائما في الارض يبقى دي جداول المياه. يعني نزل مية ولين الانهار مش الفة تفجر الانهار خلالها تفجيرة وقالوا لن نؤمن لك حتى ايه تفجر لنا من الارض ينبوع. ادي تقطيع الارض. او تقطيع الارض المسافر حين يسافر كل خطوة من خطواته يسيب أرض ويطرح لأرض. ولذلك نقطع المسافة في كذا. مش أنا بنقول كده نقطع المسافة في إيه؟ في كذا. نقطع المسافة في كذا عن الخطوة دي قطعت دي. فالخطوة دي قطعت دي والخطوة دي قطعت. طب تقطع بالأرض قال إيه؟ يعني إيه يعمل لنا إيه؟ يعني يعمل إيه تقطع بالأرض؟ طب قال إدينا بقى وسائل مواصلات علشان نستطيع منا إيه؟ نربع الماء. في الارض الجمال والجمال بعد مشيها وايد واللي مش عارف ايه بتاعنا. طب اتقطعت من الارض. وكان بقى تقطيع الارض ده كان يزعل منه المترفين. المترف عايز المسافة بين القطعة والقطعة تبقى ايه طويلة. ليه؟ قال لك لعن عنده ايه الجياد وعنده اللي يركب ويمشي مش ناش. انما اللي ما عندهش مطية يحب ان المحطات المقطعة للمسافة تكون قريبة. احنا لما يجي نسافر في طريق واسع كده يعملوا ايه اسمه ريست ولا ايه يعني حته كده يقطع ويجيبوا فيه ويجيبوا مش عارف ايه عشان ايه اللي تعبان شويه يرتاح. لكن المطرفين كانوا يزعلوا من دي يقول لا خلي من هنا الاسكندريه نفس واحد. ما هو عنده بقى السيارات وعنده الدفاع وعنده راحته في سيارته بتاعه وحاجات زي دي. ودي مش حصلت سبق. قالوا ربنا باعد بيننا وبين اسفارنا. مش كده؟ باعد بين اسفارنا. بعد بين اسفارنا ايه يعني من المحطات واسعة علشان يبقى ما يتمتعش بالمناظر دي ليه الا القادر. وهم كانوا بيروحوا الحته دي او قطاع او كلهم بين. قالوا طب كلمنا الموتى. هو عيسى مش بتقول انت في القران عندك انه يكلم الموتى واحياهم؟ قال لي واحد من الصناديد بتوع قريش اللي كنا نسمع كلامهم المشهورين بالحكمه وخليه يجي كده يقول لنا ده الكلام ده حطه على الانسان. قالوا منها قال قصي بن كلاب فلو ان قران ده سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموت اين الجواب؟ لما امن. او لو ان القران مهمته هذه لكان أولى من كل معجزة أن يأتي هو بهذا. إنه القرآن مش مهمته هذه، القرآن مهمته إعجاب ومهمته منهج، مش مهمته إننا نسير به الجبال ولا نقطع به الأرض ولا نكلم به الإيه ولا نكلم به الموت. يبقى لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. يعني إن كانت الحكاية دي القرآن ده هو اللي كان، إنما دي مش مهمة الإيه، مش مهمة القرآن. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، وهناك برضو قطعت به الأرض معنى آخر، انهم مسكوا المعجزات اللي القرآن ده يقولها او رسل او تجي على ألسنة الرسل، سيرت به الجبال فدعموا إذ نتقنا فهم لكم سبقة ان الجبل ايه اترفع. طب قطعت به الأرض ده لكي يبقى موسى ما ضربش الحجر بالعصا فطجرت منه اثنتا عشرة عينة الايديه كلما به الموتى، زي عيسى ما عمل كده. يبقى اذا بيقول بيعملوا معجزات زي ايه، زي المعجزات اللي سبقت مين، سبقت الرسل. ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أنت تحط الجواب بقى من عندك بسياق آيات القرآن الأخرى، أي لما آمنوا. أو تقول لو أن قرآن مهمته كذا لكان هذا القرآن يقدر على هذه المهمة، لكنه ليس مهمته، بل لله الأمر جميعا. لله الأمر جميعا، شو بقى كلمة جميع تدل على ان في متعدد، وكلمة امر تدل على ان شيء ايه سوى. نقول انه تعددت الرسالات وتعددت المواكب وتعددت المعجزات، هذه الجماعة. انما الامر في الكل واحد، الامر في الكل واحد، بل لله الامر جميعا. يعني في موسى في عيسى في بالله، مش لاقتراحات الناس، الامر لله في ان هو يختار المعجزه الملائمه مش لحد ثاني، بل لله الامر جميعا. افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. طبعا المؤمنين كانوا يحبون ان لا توجد المعارضه من صناديد قريش، لان ده يخفف الجهد عن الطائفه المسلمه، لا يتخذوهم ولا يؤمنهم في ارزاقهم ولا في ايامهم ولا في اي حاجه، ويعيشوا المسائل كده في منهج الله. فكان المؤمنين يحبوا ايه؟ يحبوا ان الكفار يؤمنوا. فربنا بيقول لهم هي المساله مساله انك تحب ان ده يؤمن، ده المساله ان يحب هو ان يؤمن، المسألة يحب هو. ولما يحب هو أن يؤمن يبقى يناقش قضية الإيمان بدون خلفية مركوزة في القلب تطول الحقيقة. اللي عايز يناقش حاجة ما ينشحنش بحاجة مقابلة ويملى قلبه به ثم يناقش الثانية. اللي عايز يناقش قضية ويفاضل يخرج الاثنين من قلبه ثم يبحث بالدليل العقلي الهادي وقلبه مش مشغول بعقيدة. فأي الأشياء يستطيع أن يؤكد بالدليل والحجة يبقى دخله قلبه. إنما أنت تدخل وفي قلبك حاجة مقتنع به ويجيلك حاجة تانية، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. والوعاء العقدي تمام زي الوعاء المادي، زي الإناء المادي تمام، لا يقبل أن يتداخل جرمان أبدا. فإن دخل جرم على جرم إن كان أقوى يطرد من الأدنى مثله. افرض إن عندي إناء وملان للآخر وجيت ألقيت في حتة حديد، حجمين لا يتداخلان في مكان أبدا، وما دام ملان يبقى لما ترمي حتة الحديد دي تطريه تقب شوية من الماء، لأن الماء خفيفة والحديد تقيل، فتقب شوية من الماء تساوي إيه؟ لازم كده. يبقى ذاك الايه الاناء المادي كذلك الاناء العقدي. ولذلك الحديث القدسي لا يجتمع حبي وحب الدنيا في قلب، شوف ما يجوش ويا بعض ابدا. يبقى اذا فيه حيز للحج وحيز للمعاني ايضا. ف فإن كنت تريد حقيقة تدخل عندك من المعاني اطرد الحقيقة المناقضة منه، وبعدين ما تدخلش حاجة، وابحث الأدلة بتاعت الاثنين اللي تلاقي دليله قوي بدخله فيه. هم ما بيعملوش كده، هم عندهم ولدات بتيجي تناقش واحد يقول لك لا يا عمي انت ما تتناقش، ده انت عندك رأي مسبق، عندك ايه؟ رأي مسبق. ما دام في رأي مسبق وحال الهنا يبقى رأي مش هيجيب له مكان، يبقى لازم تطلع الرأي ده وتناقش ايه؟ الاثنين. فالمؤمن الذي يعني سارع الى الايمان على كده، واللي ما سارعش الى الايمان كان في قلبه عقيده وبده يدخل يبحث عقيده الاسلام وقلبه مشغول بالعقيده، يقول له ما ينفعش. يبقى اذا امتى يا مؤمن عايز دول كلهم يبقوا مؤمنين صحيح؟ انما هم مش عايزين، لو كانوا عايزين كانوا يعملوا ايه؟ كانوا يخلعوا العقيده الاولانيه ويبحثوا الاثنين وهم بره، وبعدين الاسمح بالدليل يدخل عنه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نصل الى الحقائق بسهوله. يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يعني يا محمد لمن كفر بك، انما اعظكم بواحده، ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. بقى الله بيقول له قل لهم انا اعزكم عزه، وانت لا تعز الا من تحب ان يكون على الحق. اذا دي تفسر حريص عليكم، حريص عايزكم تؤمنوا. فانما اعزكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى. اذا تقوموا لله دي ما تكونش لجاهك، ما تكونش لسيادتك اللي هتسلك، ما تكونش لان واحد هيجي يرأسك، ما تكونش لان انت خايف للعبيد يسووك. قومها لمين؟ لله. ادي اول مرحله، ان تقوموا لله مثنى وفرادى. مثنى يعني اثنين اثنين، كل اثنين يقعدوا يبقى كده ويتنفسوا بالعمليه دي، وفرادى او فرادى. فرادى يعني الواحد يقعد بينه وبين نفسه كده ويقول انا حققت النهارده بشكل لله، مش هتحيز لحاجه. طب محمد كذا، محمد صفة كذا، محمد عمل كذا، إذا القرآن بيقول كذا، القرآن بيقول كذا، لما يناقش بينه وبين نفسه يهتدي للحق. أو على الأكثر اثنين. ليه؟ قال لك ليه ابن الاثنين؟ لما يتنفسوا مفيش واحد يخاف لو يهزم أمام حد. لما بيجي ثالث أنا عايز أعمل أيم قدامه وده عايز يعمل أيم قدامه، إنما أنا وأنت الاثنين هاتلي أي خلاف. بين اثنين ويقعدوا لوحدهم كده وتعالى ايه الخلاف اللي بيننا وبين بعض؟ كذا كذا كذا كذا، ما يصغرش واحد منك قدام حد، انما هنصغر قدام بعضنا، قدام بعضنا. فانا ان كنت حد الحق ما صغرش اقول لك ده فلان عمل، وان كنت اخذ الحق ما صغرش امامك. يبقى لله مثنى وايه؟ اخرى. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. يعرفوا الجنة دي هي ايه؟ الجنة ايه؟ ده الجنة دي اختلاط العقل. اختلاط العقل يعمل اعمال منطق العقل لا يرتضيها. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقارن بين العقل دي والخلق. معنى خلق فلان عنده خلق يعني ايه؟ يعني عنده صفات هي على الجذة من الفضائل. صادق، امين، وفي، مش عارف ايه، كل الخصال الحلوة دي. الخصال دي من اللي بينظمها في مواقفه في الفكر العقلي، اللي بيخلي الموقف ده يحتاج شده، الموقف ده يحتاج ليه، الموقف ده يحتاج حكمه، الموقف ده العقل هو اللي بيرتبها تدبيره الايه؟ البداء. لما يجي العقل يقعد يرتبها يبقى اذا الخلق ما يجيش من مجنون. الخلق ما يجيش من مجنون، لانه ما عندوش آلة الاختيار بين البداء. ولذلك لا احنا بنحاسبه ولا ربنا بيحاسبه، لان آلة الاختيار بين البدائل مش موجودة. فلما يكون ربنا بيقول ابحثوا في المسألة وفي الجنة دي اللي بتقولوا عليها دي، شوفوا هو عنده خلق ولا ما عندهش، بشهادته عنده خلق، بدليل ان مهام الامور بتاعتكم كنتوا تعينوها عنده الامين بتاع الفوق، بدليل انه لما دخلوا وانتم مختلفون على بناء الكعبة ارتضيتم ايه؟ ارتضيت الحكم. يبقى ده خلق. ولذلك لما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله، والنون والقلم ومن الطين،

وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. شوف الكاب يقول لا تزال دعوة محمد على ابني تشغل بالي وتقلقني، وانا اخاف ان ابعثهم في رحلتي الى الشام. الله رب انت كافر بني تقول لا ما عندوش حاجة وخايف من دي ليه بقى؟ كان الاصول انك انت ما تخافش بقى. فلما كنت الطريق وحبوا يناموا قال لهم هاتوا كل رحالنا واجعلوها سياجا لولدي. كل الرحال بقى عملوا ايه؟ خط برليف حواليه. وبعدين صبح الصبح لقوا ايه حاجة بتنهش نعشة الولا بقى لقوا سبع. قاموا الناس قالوا هو كل ابو لهب كان خايف من دعوة محمد، دعوة محمد تحققت. وما عاد قالوا لكن ده هو النبي قال فأكلك كلب من كلاب الله وده سبع. قال له هو الكلب اذا نسب الى الله يبقى كلب، ليه يبقى سبع؟ كل حاجة تنسب الى الله لازم تبقى ايه؟ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا بلددهم في العناد وإصرارهم على الكفر تصيبهم قارعة. القارعة هي الشيء يطرق بعنف على هادئ ساكن. واحنا بناخد هنا قرع الباب، قرع الباب واحد قاعد في بيته ساكن وبعدين يلتفت إليه. ولذلك يقول لك في نقرة الباب وفي قرعة الباب. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة في بطر ما يفعل أو تحل قريبا من ديارهم. نحن قلنا أن صلح الحديبية إدى للمسلمين فك تشريبة يعني وضوء نفس، وبقوا بقى يبعث النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في الحتت اللي حوالين الإيه. فبالقبائل تيجي أفواج وتؤمن وذي أفواج وتؤمن وهم تحل قريبا لما يبلغهم بقى كده من الإسلام عمال يزحف كده وها جيت ايه بقى القارعة في زواتهم وبعدين ايه في حواليهم حتى يأتي وعد الله بان هم يدخلوا ايضا في الموضوع بفتح مكة او يعطي وعد الله عليهم يوم القيامة ويدلهم العذاب اللي هم ايه يستحقوه. فاذا دي تطمين لمين؟ من اللي قالوا اللي بيقول لهم افلم ييأس الذين امنوا. ولا يزال الذين كفروا اي لا ينطقون عن حال من هذه الاحوال أن تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. وعد الله أي بالنصر. وبعد ذلك تدخل الجزيرة وكله تدخل في إيه؟ في حي الإسلام. إن الله لا يخلف الميعاد. قال لك إن كلمة وعد عادة تيجي في الخير وكلمة وعيد تيجي في الشر. واني اذا اوعدته او وعدته لم نجد اعاده ومخلفه موعده موعدي. يعني الاعاده يبقى بايه؟ بشرط. ووعد وعدا يعني بالخير. الا ان بعض العرب يستعمل الاثنين في الله. طيب او نقدر نقول ان المساله متعلقه بتصدير المؤمنين. يبقى كل مبنى حينصرهم بالقارعة تصيب هؤلاء او تأتي حول ديارهم او يأتي وعد الله لكم بالايه بالنصر بقى والغلبة. يبقى وعد بالنسبة لمين؟ للي بيصبرهم. انما هو وعيد بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن؟ وان الله لا يخلف الميعاد قضية قرآنية. قضية القرآنية لا يخلف الميعاد بتعليق رتيب فلسفي بفكر البشر. ليه؟ لانك اذا وعدت وعدا معنى انك بشرت بشيء لم يأتي زمنه. انا اوعدك ان اعمل كذا مش هعمل لك دلوقتي ادي الوعد اعمل لك كذا. طيب مين ضمين انك تعيش حضرتك كده لحد ما تعمل لي؟ بس محدش ضمين دي بقى. طب ومين ضمن ان انا افضل لحد انت ما تعمل لي؟ طب ومين يضمن لي ان امكانياتك هتفضل معاك علشان تبقى تعمل لي؟ اذا مفيش واحده مضمونه. اذا لا يصح ان يعد الا ان يقول ان شاء الله، ولا يعد وعدا مطلقا الا الله. لا يعد وعدا مطلقا الا مين؟ هذه معنى ان الله لا يخلف الميعاد. يعني لا تظنون ان ذلك الوعد كوعد بعضكم لبعض لانك قد تعد ولا تملك الوفاء بان تفقد او يفقد من تعده او ان لا تكون لك امكانيات توفي بوعدك. انما ربنا ما عندوش حاجه من ذلك. يخلف ولا ما يخلفش؟ لا يخلف الميعاد. إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك. استهزئ فيه هزأ بفلان، لما استهزأ طلب من الغير ان يهزأ به يبقى عدى الضلالة. في واحد يهزأ به خلاص، لما استهزأ يعني طلب من كل غير انه ايه يبقى حيرتب اسمه واسم مين؟ واسم الثاني. ولقد استهزئ برسل من قبلك، يعني لست بدعا في ان يقف الناس منك هذا الموقف. وواحد مثلا يشوف النبي بيمشي ازاي، والنبي كان بيمشي اذا مثلا كانما يتحضره من سبق، يعني زي ما يكون نازل من حته ايه من حته عاليه وتملي بصره في الارض، فالناس واخدين على مشي الفتوانة بقى سامي عطفه وعمل لي جبه اكتفه كده واخدين على الحكاية دي، والنبي متطامنه لنعمة ربه ومش عارف بيمشي المشي دي. فيجي واحد اللي هو الحكم ابو مروان يقلد مين؟ يقلد الناس ويمشي كده، والنبي بنور البصيرة فيه يعرف ان العالم كان قاعد وشايفه وهو قاعد كده ملك، هو لازم هيعمل حاجه. يوم يتلفت يلاقيه ايه؟ بيعمل، قال له كن على هذا، تجلس النقشه بتاعته كده. ثم نفاه الى الطائف، فلما نفاه الى الطائف قعد بقى يرعى شويه غنم وشويه مش عارف ايه وشويه ايه، وبعد ذلك ما عفاش عنه النبي. ولا ابو بكر جه عفى عنه، ولا سيدنا عمر عفى عنه، لحد ما جه عثمان. عثمان له قرابه وبتاع وحاجات زي دي، ما هو اموي، انما هي مش دي عشان نبرر سيدنا عثمان، ان عثمان شهد وقال والله لقد استاذنت رسول الله فيه. فقال له ايه؟ قال لي ان غدرت هتعمل امين. فانا لما جيت وليت ووليت امين اللي خدت تقود منك، وانا ما غشش نفسي علشان اقول ان النبي قال وهو ما قالش. فايه رجع الشاهد. بعدين حصل ان الوليد بن عبد الملك كان له خير، وبعدين بتجري فولد من اولاد يزيد بن معاويه ابو خالد اللي هو عبد الله كان له خير بتجري وهو السابق يعني، فكان السابق هيجي لمين؟ لعبد الله اللي هو يبقى اخو خالد بن يزيد. فعملوا عملية كده غش كده وبتاع وحاجات دي، حطوا في سكة الفرق مش عارف ايه عشان يتعصر عشان خيل مين؟ الوليد. تسبق سبقت بالفعل. فقال له انتوا عملتوا ما غشيتوا يعني في السباق وبتاع، وحصل ايه؟ حصل الايه؟ الخلاف. فاشتدوا على بعض. فمين شتم؟ الوليد شتم عبد الله اللي هو اخوه خالد. فلما شتم راح لعبد الملك بن الرعنيش اللي هو من خالد، دخل خالد على عبد الملك فقال امير المؤمنين ان الوليد عمل في اخي عبد الله كذا وكذا وكذا وكذا. فقال له اتكلمني في عبد الله؟ قال له نعم. قال له لقد دخل علي انفا فما اقام لسانه من اللحن، يعني ما عرفش يتكلم. فيرد عليه يقول له ايه؟ قال له والله لقد اعجبتني فصاحة الوليد. الوليد ابن ورقه ما بيتنقل يجيبونه هنا ابن مدرسين ولا يعرف كده. انت بتعيرني بعبد الله؟ طب يعني الوليد من صلاة النبي؟ والله لقد اعجبتني فصاحة الوليد. قال له ان يكن الوليد يلحن فان اخاه سليمان لا يلحن. قال وان كان عبد الله يلحن فان اخاه خالدا لا يلحن. فرد عليه الولد وهو قاعد بقى قال له اسكت يا هذا، فلست في العيد ولا في النفير. ده مثل بنقول احنا دلوقتي فلان ده لا في العيد ولا في الايه، لان سياده قريش كانت متمثله في الحاجتين دول، العيد اللي جايب البضاعه من الشام وعليها مين؟ ابو سفيان، والنفير اللي نفر عشان ينقذ البضاعه من النبي في عند بدر دي عليها رتبه. فسيد جاء مع النصير وسيد جاء مع ابو سفيان. فقال له ومن اولى بالعير والنصير مني؟ ما بقول له اسكت يا هذا فلست في العير ولا في النصير. ضحك وقال له ومن اولى بالعير والنصير مني؟ جدي ابو سفيان صاحب العيش، وجدي عتبة صاحب النفير. يعني السيادة جاية من ايه؟ من الاب ومن الام. ولكن لو قلت شويهات وغنيمات وذكرت الطائف ورحم الله عثمان لكان اولى. لو جفيت الشويهات اللي كان جدك بيرعاها في الطائف وقعد ثلاث غنم كده ايه والطائف اللي اتنفى فيها ولا قدرش يرجع، وذكرت عثمان اللي فك اسره وجابه، كان يبقى اولى من هذا الكلام. فالشاهد ايه؟ ان المستهزئين كانوا يستهزئونك عليها، ان كفيناك الايه؟ كل واحد بقى كان يخاف يستهزئ بحاجه لربنا كفيناك المستهزئين. ولقد استهزئ برسل من قبلك، إذن لك أسوة في الرسالة، الرسالة فيها كذا وفيها كذا، فأنت لست بدعا في الرسالة. فأمليت للذين كفروا، أملى بمعنى أمهل، والإملاء بمعنى الإمهال، ليس معناه ترك العقوبة على الذنب، وإنما تأخير الذنب لخدمة عشان تبقى الإيه؟ زي ما واحد يعمل في واحد حاجة هيكل يوم ما يردش عليه يقول ها الثانية والثالثة بتاعه، ويكمل له على ايه؟ على حاجة بقى تستاهل الايه. زي اللي بيقولك بيهشكه، ده بيهشكه يعني يمسكه كده ويعليه، قال له والله ما بيهشكه، ده ابن عدوه، ده هو بيرفعه عالي كده عشان لما يوقعه تبقى الهدر جامد. ولا بيهشك ولا فنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم، ان كيدي ايه؟ ان كيدي متين. ولا يحسبن الذين كفروا في الايه البخر، ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا ايه؟ زي ما يكون واحد عمال يعمل فخ لواحد، واحد مثلا بيكره واحد في ديوان من الدواوين، وبعدين شاف عليه هفوه من الهفوات العمليه تتعلق بامانته بانه خد حاجه ولا عمل حاجه، يوم ما مش على طول يعني يفرح بها ويشاح على يسيبه لما يغلب غلطه كمان، غلطه كمان احلى غلطه، وبعدين ياخد بايه؟ ياخد بخلافه. ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب؟ كلمه فكيف كان عقاب دي معناها بيقولوا ايه رايك في العقاب ده بقى اللي انا عملته فيهم؟ ده انا عملت فيهم كويس يعني؟ ولذلك الناس الا الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فجهين. مش بس يستهزئ وينفض ويمشي، لما يروح يقول له امني قابلت فلان وهزات تهزيق ويسحقونه. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه؟ فجهين. واذا راهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون، هل سلوب الكفار ما كانوا يفعلون يدين من جديهم. طبعا الكل يقول غير يا رب ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب؟ طب ما تقولش لي، بتقول له انا وقفت امتحن كيف كانت اجابتي؟ ما تقولهاش ايه اذا كان ايه إجابة كويسة. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء. الله كلمنا يقول أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يجيب المقابل كمن ليس قائما على كل نفس بما كسبت. قام قال لك هي دي عظمة القرآن بقى، اللي ممكن العقل كده يستنبطه ما إيه يجيبها كده عشان ينبه الانسان على انه بيستقبل كلام ربي يدعبس فيه. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول ايه؟ سوروا القران. سوروه يعني ايه؟ يعني اسيروا كده عشان تشوف الكنوز اللي فيه، زي ما يكون كنز في الارض كده واقف معانا. سوروا القران. يبقى ايه هنا نقول؟ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فلان قائم على الشيء او قائم على الامر معناه ايه؟ هو الذي يديره ويدبره ولا تخفى منه ايه خافية. وجاب صيغة القيام يعني مش بدير وانا قاعد، يعني بدير وانا ايه؟ وانا قائم. يبقى كل حاجة عندي ولا مش عندي؟ أنا قائم على كل نفس بما كسبت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لكن أنتم بتجيبوا وتعبدوا آلهة لا تملكوا لنفسها نفعا ولا ضرر، فالذي يقوم على كل نفس بما كسبت يسوى بغيره ممن ليس كذلك. طب ممن ليس كذلك جاءت منين؟ ناخد ازاي المقابل؟ ما هو ما يحدث شيء الا وفي النص مقابل يهدي اليه. قال ايه؟ وجعلوا لله شركاء، مع ان الله قائم على كل نفس بما كسبت، غفلوا عنه وعملوا ايه؟ شركاء. شركاء يعني ليسوا قائمين على كل ايه؟ بما كسبت. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يعني كغيره ممن لا يكون فيه هذه الصفة؟ طب اللي غيره اللي ما يكون في هذه الصفة اللي هم مين؟ الشرفاء اللي انتم اتخذتهم لا يملكون ضرا ولا لا. والاله يقولوا ايه الحق؟ احسن اله الشرخ، يلا هاتوا مسمارين ودقوا في الاله علشان يسحنوا مش عارف ايه ولا يرضخوا بحق، ايش الحكاية دي؟ يبقى افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت من السياق تأخذ كغيره، كغيره اللي هو من الذي لا يقوم على شيء ما كسبت ما يقوم شيء، يقولوا لا مش زي بعض. يقول لك هم جعلوا لله شركاء، اي من مين؟ ممن لا يقومون على كل نفس بما كسبت. يبقى وجعلوا لله شركاء دليل النص المحدود. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقائم مش انت بس لوحدك، ده قائم على كل نفس، ما قائم على دي وقائم على دي وقائم على دي، يبقى قوام ولا مش قوام؟ ولا قيوم ولا مش قيوم؟ قيوم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء، أي ليست فيهم هذه الصفة. قل إن كنت بقى بقيت قيد شركاء سموهم. قل المسألة أسميهم إيه؟ إيه سموهم دي؟ طب هم سموهم بس يقول لك ده لا تولع وبل وده مش عارف ده الاشكال اللي بيسموه وما يسموه. نقول له التسمية هي اول ايه حدث كوني يصادق مين؟ يصادق الموجود. الذين سموا الاصنام لو نسبوها لنسبت لعمرو بن لحي، مش في الحجاره بلاش اسامي ابدا. لو ان دي المسمات كانت موجودة كده من اول ما اتوجدت دي كان يبقى لهم اسماء، انما دول ما بنقولش ايه اسماء، جم في الاخر وزوروهم كده في اخر الدفتر. يبقى اذا قلنا اسمهم ايه؟ يعني اسمهم الذي يطلق عليهم ساعة وجد، وان كانوا الهة يبقى محدش اطلقه، يبقى هم اللي يطلقوا على نفسهم. وهو اللي بيسمي الاله عد بيسميه، هو اللي بيسمي نفسه. يبقى اذا مدام كده يبقى المسألة كذبت كده. قل سموهم. حاجة ثانية، إلا أن يكون أن تكون هذه جزئية وهم لهم وجود ولهم أسماء وربنا ما عارفش بيه، وانتم اللي بتعرفوه حاجة في كونه ما هوش عارف ايه، يعني حاجات لا دخل لها في ايه؟ في معلومة. أتنبئون انتم بتقولون على حاجة اللي ما عرفهاش، يعني في الكون بتاع حاجة ما عرفهاش. قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. اسمعنا يعني ما لا يعلم في الارض؟ قالك لا، ممكن العود الشويه اللي في الارض دول الاصنام والشجر والبتاع ده. ام بظاهر من القول. الظاهر من القول يعني قول لا معنى له، يقولون بافواههم ما ليس ايه وظاهر القول، لان الاسم اذا اطلق على مسمى بقى الاسم ظاهر والمسمى باطن موجود. انتم مكتفيتوا بالظاهر والمسمى مش ايه مش موجود. أم بظاهر من القول ولا إيه؟ ولا زينا للذين كفروا مكرهم وفعلوا أنهم هيعملوا ينكروا عليهم ويقولوا آلهة وآلهة وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا. العذاب في الحياة الدنيا قال لك ده لصيانة حركة المجتمع من الفساد، لأن كان يقول لك أن نؤجل العذاب للآخرة. طب والذي لا يؤمن بالآخرة تفسد حركة الحياة دي، يبقى لازم ياخد حاجة في المؤمن ما اللي عايشها دي. يبقى إذا عذاب الدنيا عشان إيه؟ عشان سلامة حركة الحياة، بيعملون عقوبة يجرموه ويعملون عقوبة. إذا جرموه وعملوا له عقوبة وهم الذي عامل يخاف لا تقع عليه العين زي ما يقولوا، واللي ما عملش فقير. وانت تستقيم حركة الحياة بأمر محكم مشهود يتسع أن يوجدها. إنما لو أنه هددهم فقط بعذاب الآخرة هم مش مؤمنين بعذاب الآخرة. ولذلك قلنا في سورة الكهف ويسألونك عن ذي القرنين فسأتلو عليكم منه إيه ذكر. إنا مكنا له في الأرض ممكن وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة متأقين يعني ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه الحسن تفويض. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا عشان حركة الحياة تستمر. وإلا لو كان المهمل أو المسيء ما ياخدش جزاؤه دي تعمل إيه؟ يتشجع غير الله من ذلك. وأما من آمن وعمل صالحا المقابل فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا إيه؟ من أمرنا يصيب. إيه دي عذاب الدنيا عشان إيه؟ عشان سلامة حركة الحياة من بطش من لا يؤمن بالعودة إلى الله في اليوم الإيه؟ في اليوم الآخر. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ما هو بومبا بقى كانوا عبدين آلهة. في الآلهة دي بقى لما تشوفهم في مأزق كده من العذاب كانوا ينصح انهم ايه يسارعوا لينقذوهم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. بعد ما تبين لنا معسكرات ايمان ومعسكرات كفر مضادة لحركة الايمان كان ولا بد ان يتكلم لنا عن الجزاء لهؤلاء وهؤلاء. فقال الاولين عذاب في الدنيا وعذاب في الاخرى اشق وما لهم من واقع. التانية بقى